بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ونقرأ في هذا التفسير. وقف بنا الكلام عند سورة النور، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم شيخ. ارفع الصوت. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سورة النور. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: تعطيل الحد. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: الطائفة رجل فما زاد. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وذكر مثله. وحدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: نزلت في نساء معلومات بالمدينة كان يقال لهن بغيات أو لقيات، الشك من أبي جعفر، نزلت فيهن خاصة. وعن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، قال: ليس هو بالنكاح الحلال ولكن الجماع. وعن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نسختها هذه الآية: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال: دخل مسروق على عائشة وعندها حسان ينشدها شعر حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقال لها: ما تدعين هذا يدخل عليك وهو من الذين تولى كبره؟ قال: ما في صوت. طيب، هذه سورة النور، الآيات الواردة في سورة النور في أولها. قال عن مجاهد قال في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه في سياق الزاني والزانية في الجلد في إقامة الحد عليهم. قال: لا تأخذكم بهما رأفة، يعني رحمة في دين الله في إقامة شرعه. قال: هو تعطيل الحد، يعني إذا أخذتكم الرأفة كان سببا ذلك في تعطيل الحد. فحدود الله ينبغي إقامتها وعدم يعني دخول الرأفة أو الرحمة فيها الذي يسبب تعطيل الحد. طيب، يقول يعني كأنه يقول أن يعني من معاني أو من دلالات أخذ الرأفة في هؤلاء أن يكون سببا في تعطيل الحد، وإلا أخذ الرأفة عام. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بأن يقام الحد خفية أو يقلل من عدد الجلد أو نحو ذلك، هذا الذي يريد. طيب، يقول: وعن مجاهد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول: الطائفة رجل فما زاد، لأن المقصود هو إشهار هذا الحد وإظهاره، لأن من العقوبة التي توجه لصاحب الفاحشة والزاني أو الزانية من العقوبات إقامة الحد وهو الجلد إن كان بكرا، أو الرجم إن كان ثيبا محصنا، والإشهار، الإشهار بأن يعلن ويشهر أمام الناس ولو يشهد واحد، المهم إقامة الحد وإظهاره. يقول عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: نزلت في نساء معلومات بالمدينة، كان يقال لهن بغيات أو لقيات. يقصد أن الآية هذه، أولا هذه الآية فيها إشكال عظيم عند المفسرين، بل هي من الآيات المشكلة. يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: هذه من أصعب الآيات في التفسير، ولذلك مختلف فيها. ما المراد بالنكاح هنا؟ هل هو عقد النكاح أو الوطء؟ وما معنى لا ينكح إلا زانية؟ لو أن الزاني تاب ورجع، هل نقول له لا ينكح إلا زانية، ولا ما معنى هذا؟ أو هل نجيزه في نكاح الزانية، ولا ما معناها؟ فيها إشكالات كثيرة. هنا فسرها بأن هو البغيات التي قد وضعنا رايات وعرفنا، فيذهب الرجل إلى هذه المرأة، هذا معنى لا ينكح إلا زانية، أي لا يواقع ولا يجامع إلا مثل هؤلاء. فالذي يظهر الله أعلم أن المراد بالنكاح هنا على عمومه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هو يعني إن قلنا بمعنى النكاح بمعنى العقد، فهنا نهي، وإن كان ظاهره النفي لكن مقتضاه النهي: لا تزوج الزاني، الزاني لا يقترب من العفيفة. وإن أردنا بالنكاح والوط، فهذا إخبار من الله بأن هذا الرجل الذي يبحث عن الفاحشة فإنه لا يقع إلا على مثله، وهي تحتمل هذا وهذا. طيب، قوله عن ابن عباس قال: لا ينكح إلا زانية، قال: ليس هو بالنكاح الحلال ولكن الجماع. هذا رأي الذي ذكرناه أن المراد به الوطء، وإن قلنا إن المراد به العقد فنقول لا ينكح معناها لا تزوجه حتى يتوب. طيب، عن سعيد بن مسيب قال: نسختها هذه الآية: الأيام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. يعني هذه فيها خلاف من حيث النسخ، يعني إذا قلنا في ظاهرها الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني لا يجوز له أن يتزوج بالعفيفة ولا العفيف يتزوج بالزانية، قالوا إن هذا الأمر كان في أول الأمر، كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأباح الله بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وأنها عامة، والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض، وإنما هذا من باب العموم والخصوص، لأن آية وأنكحوا الأيام عامة ومطلقة، وهذه خاصة. الخاص لا يتعارض مع العام، هذا له خصوص وهذا له عموم. طيب، يقول: دخل مسروق وهو أحد التابعين المعروفين، مسروق بن أجدع وهو تلميذ ابن مسعود في الكوفة، وهو كثير ما يدخل عند عائشة رضي الله عنها. دخل مسروق على عائشة وعندها حسان ينشدها شعر: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هذه قصيدة حسان في مدح عائشة لما وقع منه ما وقع في نقل ما اتهمت به عائشة الصديقة من الفاحشة، وما أثاره المنافقون من حادثة الإفك، كان ممن وقع من الصحابة حسان رضي الله عنه. وقع يعني عدم التثبت أو عدم التيقن في هذا الأمر، فخاض مع الذين خاضوا. فقال مسروق: تدعين هذا يدخل عندك؟ كيف تتركينه يدخل عندك وهو من الذين تولى كبره؟ قالت: أفلا تراه قد أصابه عذاب عظيم؟ أولا، الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وإنما حسان خاض في من خاض من المؤمنين. وعائشة تقول أنه يعني أصابه عذاب عظيم، تقصد أنه أصابه العمى في آخر حياته، ولكنه تاب، هو تاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد هو ومن معه، فمن أقيم عليه الحد فقد تطهر، والحد كفارة، والتوبة أيضا تجب ما قبلها. طيب، عن مسروق قالت عائشة: لقد أتى علي زمان وما أرجو أن ينزل في قرآن، تقصد أنها يعني ما نزل فيها شيء إلا لما جاءت حادثة الإفك فنزل فيها قرآن براءة لها. طيب، اقرأ تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، قال: نهاكم. وعن سفيان عن أبي مجلس في قوله تعالى: تتبعوا خطوات الشيطان، قال: النذر في المعصية. وعن سفيان في قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا، قال كانت أم مصطح عند عائشة، فقالت أم مصطح: تعس مصطح. فقالت عائشة: لم تقولين هذا لرجل من المهاجرين؟ فقالت أم مصطح: أما تعلمين ما قد قيل؟ وكان مصطح في من قال في عائشة، وكان يتيما في حجر أبي بكر. فقال أبو بكر: لا أنفعه بقليل ولا كثير. قال: فنزلت هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، إلى آخر الآية. وعن سفيان قال: أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول: نزلت هذه الآية في عائشة خاصة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وعن سفيان عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات، في من نزلت؟ قال: في عائشة خاصة. وعن سفيان عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: الخبيثات للخبيثين، قال: هم مبرؤون مما يقال لهم من الطيبات، والطيبات للطيبين، قال: هم مبرؤون مما يقال لهم من الخبيث. وعن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير وذكر مثله. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد في قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال: هو التنحنح. قال ابن عباس: أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا. وعن سفيان الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يقرؤون حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وعن سفيان في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة قال هي الخانات والمنازل ما بين مكة والكوفة ونحوها. وعن سفيان في قوله متاع لكم قال حاجة لكم. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية قال هو ما فوق الذراع. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قول غير أولي الإربة من الرجال قال هو الأبلغ الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. وعن سفيان عن السدي عن أبي مالك في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال كان خرز في أرجلهن إذا مررن بالرجال ضربن أرجلهن فيسمع صوته. وعن سفيان عن محمد بن كعب القرضي في هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال هم الولاة. طيب يقول هنا عن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا قال نهاكم الله، يعني أن الموعظة هنا تقتضي النهي لأن الموعظة تذكير، تذكير إما نهي عن شيء محرم أو أمر بشيء واجب. طيب يقول عن سفيان عن أبي بجلز لا تتبع خطوات الشيطان قال النظر في المعصية. نحن مر معنا يعني عدة مرات أن تفاسير السلف في الغالب أنها من باب التمثيل لأنهم هم دائما يلجؤون إلى الاختصار، فيقول لا تتبع خطوات الشيطان. بلا شك أن خطوات الشيطان عام، كل ما يأمر به الشيطان ويحث، كل ما يأمر به الشيطان ويحث عليه من المعاصي داخل في خطوات الشيطان. والنذر في المعصية كأن تنذر ألا تكلم فلانا أو لا تزور والدك أو والدتك أو لا تزور أخاك، هذا نذر معصية من الشيطان، وكأنه يقول النذر نوع من خطوات الشيطان. طيب قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، هذه لها سبب نزول كما ذكر، وهو أن مصطح رضي الله عنه وأرضاه وهو من المهاجرين وقع في الحديث في حادثة الإفك، وهو من يعني وقع مع الذين وقعوا مثل حسان وغيره، وأقيم عليه حد القذف وتاب، ف يعني أبو بكر رضي الله عنه لما سمع ما قاله مصطح قال والله لأقطع عنه ما كنت أنفقه عليه، لأنه كان فقيرا ومن المهاجرين وقريب لأبي بكر كان ينفق عليه، فقال لأقطع النفق عنه، فأنزل الله هذه الآية أنه تاب. قال ولا يأتلي أي لا يحلف، ولا يأتلي أي الإله والحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة هو أبو بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب يقول وهذه الآية مثل ما هي واضحة عامة، عامة في كل زمان ومكان، يعني من كان يتصدق على فقير وقد وقعت منه معصية ثم تاب فلا تقطع عنه النفقة. طيب يقول نزلت هذه الآية في عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يقال إن هذه الآية فيها وعيد شديد وفيها عقوبة شديدة، فهي خاصة في عائشة أو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر أنها إما في عائشة أو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما ذكر بعض أهل العلم قال القدح في نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدح في النبي، كيف تتهم امرأته ونساءه بالفاحشة؟ حتى قال بعضهم اتهام عائشة بالفاحشة كفر، لأنه تكذيب للقرآن الكريم، القرآن برأها وأنت تتهمها بالفاحشة، هذا كفر. طيب، يقول قول تعالى الخبيثات للخبيثين، قال إلى قوله أولئك مبرؤون مما يقال، وكذلك الطيبات والطيبين مبرؤون مما يقال لهم من الخبث ونحو ذلك. والآية عامة، الآية عامة، الخبيثات للخبيثين أي الشخص الخبيث يميل للخبيثة، والكلام الخبيث مع الخبيث، والأفعال الخبيثة مع الخبث مع الخبثاء، وكذلك أهل الصلاح الطيبين، الطيبين لا يكونون إلا مع الطيبات. وفي إشارة إلى براءة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا يكون تحته إلا طيب، ولذلك قال الله بعدها أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب، في دخول البيوت عن مجاهد قال يا أهل الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال التنحنح، يعني التنحنح نوع من الاستئذان، التنحنح رفع الصوت، نداء صاحب البيت يا فلان، طرق الباب ونحو ذلك، كل هذا داخل في الاستئذان والاستئناس. قال ابن عباس أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا بدل تستأنسوا، وهذا غير صحيح، المنقول عن ابن عباس غير صحيح، لا يمكن الكاتب أن يخطئ، ما يمكن، يستحيل أن يخطئ الكاتب فيكتب تستأنسوا بدل تستأذنوا. وكبار الصحابة يعني متوافرون ويسكتون على هذا الخطأ، وكان عثمان رضي الله عنه يأخذ المصحف منهم ويراجعه، وكان هناك لجنة في خط المصحف وكتابته مكونة من أربعة، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهم، فكيف يفوت عليهم هذا الشيء؟ فما نسب لابن عباس أنه قال أخطأ الكاتب هذا غير صحيح، كيف يجمعون على كتابة المصحف وخطه وتقبل الأمة له وفيه مثل هذا الأمر؟ هذا يستحيل. طيب، يقول عن الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها تستأذنوا وتسلموا على أهلها، هذا صحيح، لأن تستأنسوا استئذانا وزيادة، ولا يمنع أن تكون هناك قراءة، ما يمنع، يعني هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، وكل قراءة خالفت الرسم تحمل على أنها قراءة تفسيرية شاذة. فقوله حتى تستأنسوا استئذان وزيادة، لأن الاستئناس إزالة الوحشة، والذي خلف الباب متوحش خائف، والذي داخل البيت أيضا خائف وفيه وعنده وحشة، فإذا طرق الباب واستأذن الطارق على صاحب البيت أزال الوحشة عنه وعن غيره، فهذا معنى الاستئناس واختيار كلمة الاستئناس، ويدخل فيها الاستئذان لأنه يطرق الباب. طيب، قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما المراد بالبيوت غير مسكونة؟ قال هي الخانات والمنازل بين مكة والكوفة ونحوها، يعني البيوت التي تؤجر في الطرقات أو تكون ما فيها أحد وأنت لك حاجة بها فلا مانع، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم. فإذا مررت ببيوت أو غرف أو حجرات ولك حاجة أن ترتاح عن الشمس تدخل فيها تستقر فيها وهي مفتوحة، ما في مانع أن تدخلها مثل ما ذكر هنا. يقول فيها متاع لكم، قال حاجة مثل أن يكون لك يعني احتياج عن شدة الشمس أو المطر أو الرياح أو مثلا يريد أن ينام أو يرتاح أو نحو ذلك. طيب، عن إبراهيم في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هو ما فوق الذراع. قوله إلا ما ظهر منها هذا مختلف فيه، والصحيح والله أعلم أن ما ظهر منها أي ما ظهر بغير اختيارها كظهور الملابس من أسفل العباءة والحجاب أو ظهور اليد أو القدم مع الهواء، وهنا يدخل فيه ظهور اليد إلى الذراع إذا خرج بغير اختياره، كل هذا جائز أنه بغير اختيارها، فهذا يعني أن الله استثنى. وليس المراد إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، هذا غير صحيح، هذا تفسير خاطئ، لأن المقصد من الحجاب هو تغطية الوجه، لأن الجمال كله والزينة في الوجه. فإذا قلنا للمرأة تحجبي وغطي سائر جسدك إلا الوجه، هذا غير صحيح، غير صحيح، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني هناك أدلة كثيرة تدل على أن المرأة تغطي وجهها، منها حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا مر الركبان غطت إحدانا وجهها أو سدلت وجه حجابها على وجهها، وكذلك المرأة المخطوبة قال انظر إليها، فكيف لو كان وجهها قد ظهر ما يحتاج إلى أن ينظر إليها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة الكبيرة يؤذن لها ويرخص لها أن تبدي وجهها من غير زينة، فالشابة أولى، هي المطلوب منها أن تغطي. وأحاديث كثيرة تدل على أن المرأة مطالبة بأن تغطي زينتها، ومن أعظم الزينة الوجه، ولأن الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهو تغطية الوجه. طيب، من أراد الاستزادة من دلالة الآية على الحجاب وتغطية الوجه فليرجع إلى كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله. طيب، قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال، هذا في من يستثنى في كشف الوجه لهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى آخر الآية. قال فيها أو الرجال غير أولي الإربة، نعم غير الإربة من الرجال، قال هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء، يعني الرجل الكبير بالسن أو الأبله ناقص العقل يدخل على البيت يريد الطعام ولا يريد النساء وليس له حاجة، فهذا جائز، جائز أن تبدي المرأة وجهها له. طيب قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال كانوا خرز في أرجلهن، الخرز أو الخلخال أو ما يلبس من الذهب في الأقدام أو في الأيدي أو أيضا على العنق من القلادة ونحوه. هذا إذا ضربت المرأة برجلها بقوة تحرك الخلخال فسمع صوته، ولذلك تمنع المرأة من ضرب القدم لأنه سبب في الفتنة. وهذا يدخل فيه قاعدة الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة، والأصل في ضرب القدم جائز، لكن لما كان سببا في إحداث فتنة منعت منه المرأة. طيب قوله هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، قال هم الولاة، أنهم إذا أقاموا شرع الله استخلفهم الله على المؤمنين وعلى الناس. طيب ننتقل للسورة التي تليها، اقرأ. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الفرقان قال سفيان في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال عمدنا إلى ما عملوا من عمل من خير فلم نقبل منهم. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال الشعاع الذي يخرج من الكوة. وعن سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي عن منهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا ينتصب النهار حتى يقيل أهل الجنة وأهل النار، ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ثم قرأ إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال طلوع الفجر. وعن سفيان عن سعيد عن مجاهد في قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال خفيا. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله الذين يمشون على الأرض هونا قال بالوقار والسكينة. وعن سفيان في قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال سدادا. وعن سفيان في قوله إن عذابها كان غراما قال الغرام اللازم. وعن سفيان عن جابر عن الضحاك في قوله الذين لا يشهدون الزور قال الشرك. وعن سفيان عن إسماعيل أبي خالد عن أبي صالح في قوله وجعلنا للمتقين إماما قال يقتدى بهدانا. وعن سفيان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الثقفي عن عمرو بن شعيب في قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال ما يصنع بكم ربي لولا أني دعوتكم إلى الإسلام فتستجيبون لي. نعم هذه الآيات التي يعني حصل فيها تفسير من سفيان أو نقل من سفيان رحمه الله تعالى من سورة الفرقان، يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول عمدنا إلى ما عملوا من عمل من خير فلم نقبل منهم. نعم لأن المراد بالعمل هنا الخير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما الشر فأصلا لا يقبل، لكن ما يظنون هم أنه خير ينفعهم يجعله الله هباء منثورا. ما هو الخير الذي ينفعهم؟ ما يفعلونه من الحسنات من مثل إطعام الطعام ومثل مثلا الإكرام الكرم وفعل الخير الذي يظنون أنه ينفع، أو مثل سقي الحجاج وعمارة المسجد التي يدعون أنها من الأفعال الخير، وكل ما يقوم به الكافر من صنائع المعروف لا تنفعه يوم القيامة، يعطى حقه منها في الدنيا نعم، أما في الآخرة فلا تنفعه أبدا. ولذلك الله قال فجعلناه هباء منثورا. قال هنا عن علي الهباء الشعاع الذي يكون أو الذي يخرج من الكوة، أحيانا في الشباك أو النافذة إذا دخلت الشمس تجد الشعاع فيه شيء يتطاير، هذا الذي يتطاير هو الهباء. طيب، يقول علي بن مسعود عن عبد الله بن مسعود في قول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقيلا من القيلولة وهي النوم في منتصف النهار وهم قائلون، قال لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة وأهل النار، والجنة ما فيها نهار وليل، لكن هو على تقدير مثل قوله تعالى بكرة وعشية على تقدير، لكن هنا يقول أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة يقيلون لكن أهل النار، قال لأنه لما قال سبحانه وتعالى خير مستقر وأحسن مقيل دل على أن هناك مقيل وهنا مقيل، وهذا خير من هذا. طيب، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ قال عن مجاهد هو طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، لأن الفجر يأتي بنوره فيمتد النور حتى يذهب ظلمة الليل ثم تأتي الشمس. يقول ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي الظل بدأ يتقلص وينقص حتى يذهب. طيب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال بالوقار والسكينة والهدوء في مشيتهم، وهذه مشية المؤمن مشية هادئة يعني، ولا يعني هذا هو الضعف في المشي، وإنما المراد أنها تكون بهدوء، وإلا المطلوب من المسلم أن يكون مشيه مشيا معتدلا بل يميل إلى السرعة والخفة. ولذلك وصف يعني مشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مثل الذي يكون منحدرا من أعلى، فيكون فيه نوع من النشاط والقوة والحيوية مع السكينة والوقار. طيب، يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يردون ردا مناسبا وردا سديدا. اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال الغرام اللازم، ملازمة الغريم لصاحبه، والذين لا يشهدون الزور، المراد بالزور قال هو الشرك عن الضحاك، هو الشرك، والزور كل قول فاحش، كل قول لا يرضي، كل قول محرم، حتى يدخل في ذلك أعياد الكفار، ويدخل في ذلك الأقوال المحرمة، وشهادة الزور تدخل في ذلك، والكفر والشرك كله داخل. طيب، وجعلنا المتقين إماما، قال يقتدى بهدانا، يعني وجعلنا المتقين إماما أي يعني قدوة لغيرنا، ويهتدون بهدانا. عن عمرو بن شعيب في قوله ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، قال ماذا يصنع بكم ربي، لا يبالي ولا يأبه بكم إلا أني دعوتكم إلى الإسلام فاستجبتم لي. هذا التفسير، وهناك تفسير آخر لولا دعاؤكم أي لولا إسلامكم ولولا دعاؤكم ربكم ودخولكم في الإسلام لا أصابكم ما أصابكم. نأخذ السورة التي تليها. سلام الله عليكم. من سورة الشعراء. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قرأها وإن إنا لجميع حاذرون قال مودون مقون. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم قال ليس فيك شك. وعن سفيان عن أبي مودود عن الحسن في قول الفلك المشحون قال المستدير. وعن سفيان عن السدي عن عبد الله بن شداد في قوله تنحتون من الجبال بيوتا فارهين قال تتجبرون. وعن سفيان عن حميد عن الحسن في قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال الشرك. وقال وحدثنا سفيان عن أبي عن عكرمة في قوله وتقلبك في الساجدين قال قيامه وركوعه وسجوده. قال وحدثنا سفيان عن علي بن بذيم عن علي بن بذيع عن علي بن بذعة أو علي بن بذيمة عن عكرمة وذكر مثله. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله وتقلبك في الساجدين قال كان يراهم من خلفه ومن بين يديه. وعن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عكرمة في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون قال عصاة الجن. وعن سفيان عن خصيف أو عن غيره في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا قال نزلت في عبد الله بن رواحة ونصرته النبي صلى الله عليه برسانه. طيب هذه المواضع التي ذكرها المؤلف من سورة الشعراء منها قوله تعالى وإن لجميع حاذرون، هذا جاء على لسان فرعون، وإن لجميع حاذرون أي حاذرون من موسى وقومه. قرأت بقراءتين. القراءة الأولى وإن لجميع حاذرون وهي التي ذكر المؤلف هنا، والقراءة الثانية وإن لجميع حاذرون. وحاذرون قال هنا مودون مقوون، يعني أننا على حذر وعلى أداء وعلى قوة، يعني قد أخذنا استعدادنا وقوتنا منهم ولم نتغافل عنهم. حاذرون اسم فاعل. والقراءة الثانية حاذرون صفة مشبهة، أي نحن على حذر، يقال فلان حذر أن يقع في كذا. والقراءتان متقاربتان. طيب يقول عن مجاهد في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم قال ليس فيه شك، أي سالم من الشكوك وسالم من الشرك وسالم من المعاصي وسالم من أي شيء يقدح فيه. طيب عن الحسن في قوله في الفلك المشحون في قصة نوح عليه السلام قال المستدير. فلك المشحون المراد به هو السفينة التي شحنها نوح عليه السلام. عن عبد الله بن شداد في قوله من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في قصة ثمود قال تتجبرون، لأن الفاره والفره نوع من التكبر والاستكبار. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال الشرك والكفر والمعاصي والاعتراض وعدم القبول، كل هذا داخل. ومثل ما ذكرنا السلف دائما يفسرون بالمثال. وتقلبك في الساجدين قال قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين ساجدا وراكعا. أو على المعنى الثاني عن مجاهد قال كان يراهم أي الساجدين الذين خلفه وأمامه من أصحابه يراهم. طيب عن عكرمة في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال عصاة الجن، أي أن الجن فيهم العصاة هم الغاوون، لأن الشعراء دائما يتبعهم الجن أو عصاة الجن، وهذا نوع من التفسير مثل ما ذكرنا أو تفسير بالمثال. والشعراء يتبعهم الغاوون، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. آمنوا صدقوا عملوا الأعمال الصالحة أكثر من ذكر الله وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال انتصروا أي نصروا هذا الدين. قال نزلت في عبد الله، عبد الله بن رواحة من شعراء الإسلام، فيدخل في ذلك لأنه نصر رسول الله ونصر الدين. طيب سورة النمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة طاسين النمل، قال وحدثنا سفيان عن أعمش عن رجل يقال له الحكم عن نوف الشامي في قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل، قال كانت النملة مثل الذيب من العظم. طيب هو ذكر هذا الموضع من سورة النمل، وهذا يعني الله أعلم في هذا التفسير، لكن قالت نملة يا أيها النمل، الصواب الصحيح والذي يتبادر أن النملة هي النملة، ولم يستنكر يعني سليمان ولا جنود سليمان هذه النملة كونها في حجم الذئب أو نحوه، ما ذكر ولا نقل عنه، إلا أنه تعجب وتبسم ضاحكا من قولها لما اعتذرت لسليمان ونبهت وذكرت أصحابها، هذا هو. أما هذا قد يقال الله أعلم أنه مما ينقل عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحته. طيب سورة القصص. أحسن الله إليك. ومن سورة القصص عن سفيان في قوله تعالى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال نصف النهار، وعن سفيان عن عطاء بن السائب قال لقي سعيد بن جبير راهبا فقال سعيد أيما الأجلين قضى موسى، فلم يدري، فلقيت بن عباس فسألته فقال قضى أوفاهما. وعن سفيان في قوله ما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال يا محمد قد أعطيتكم قبل أن تدعوني وأجبتكم من قبل أن تسألوني. وعن سفيان في قوله كل شيء هالك إلا وجهه قال ما أريد به وجهه. طيب هذه مواضع من سورة القصص. يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال أي وقت القيلولة منتصف النهار والناس قد دخلوا بيوتهم من شدة الشمس، فوجد فيها رجلين. طيب قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل قال على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. هل موسى قضى الثمان أو العشر؟ قال لابن عباس قال قضى أوفاهما أي العشر. طيب وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ نادينا، قال هنا يا محمد قد أعطيتكم أي يا أمة محمد، في رواية أو في بعض النسخ يا أمة محمد قد أعطيتكم قبل أن تدعوني وأجبتكم من قبل أن تسألوني. طيب يقول كل شيء هالك إلا وجهه، هذا يعني ذكر هنا تفسير وفيه تفسير آخر، وهو أن المراد كل شيء هالك أي كل الخلق هالك، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا بقي وجهه بقي ذاته، فكل شيء سيهلك ويبيد إلا وجهه. هو هنا قال ما أريد به وجهه، يعني الأعمال الصالحة هي التي تبقى وما سواها يذهب. وهذا صحيح، صحيح أن الأعمال الصالحة تبقى وما سواها يذهب، نعم صحيح، لكن تفسير الآية في على ظاهرها أولى، على ظاهرها أولى، وهو أن كل شيء هالك، لأن الأعمال الصالحة يعني لا يبقى شيء من الدنيا إلا ويذهب، ثم يبعث الله بعد ذلك من يبعث. نعم. طيب نأخذ الموضع السورة التي بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة العنكبوت. قال عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: يبتلون. ولقد فتن الذين من قبلهم. قال: ابتلينا. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: سألني ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر. فقلت: التكبير والتهليل والتحميد. فقال ابن عباس: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وعن سفيان عن خصيف عن مجاهد في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: ولا تجادلوا ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم ولم يعط الجزية. وعن سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال: فإذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا. طيب، سورة العنكبوت يقول في أولها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: الفتنة هنا المراد بها الابتلاء، يمتحن، يبتلى، يبتلى بالفتن، يبتلى مثلا بالمعاصي، ويبتلى بسائر يعني المحن التي يواجهها الإنسان ليظهر الصادق من الكاذب. يبتلى ببعض التكاليف الصعبة كالجهاد ونحوه. طيب، يقول عن عبد الله بن ربيعة قال: سألني ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر. فقلت: التكبير والتهليل والتحميد، يعني ذكر الله أكبر من كل شيء. لما تقول الله أكبر، لما تقول الحمد لله، لما تقول لا إله إلا الله، هو أكبر من كل شيء. قال ابن عباس: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، يعني أن الله يذكركم أعظم من أن تذكروه. وهذا صحيح، هذا صحيح، والمعنيان صحيحان. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: لا تجادلوا ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم. والآية في المجادلة، وهي المحاورة والنقاش مع هؤلاء، ينبغي أن تكون بالتي هي أحسن، يعني بالتي تثمر وتكون نتيجتها طيبة، لا أن تكون منفرة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال: إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا، يعني أرض فيها يعني تعطيل لشرع الله، ينبغي على الإنسان أن يتركها وأن يذهب إلى غيرها. طيب، سورة الروم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الروم. عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: اليهود والنصارى والمشركون يعلمون ما يرفق بهم وينفعهم في معايشهم في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعن سفيان عن أبي عن عكرمة وذكر مثله. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: هي الهدايا. وعن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يعطي العطايا ليثاب عليها. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال في البر قتل ابن آدم وفي البحر وفي البر قتل ابن آدم وفي البحر أخذ السفينة غصبا. طيب هذه مواضع من سورة الروم في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي أهل الدنيا من اليهود والنصارى والمشركين يعلمون ظاهرا من الحياة ظاهرا ما ظهر من الحياة الدنيا مما ينفعهم ويرفق بهم في معايشهم، يعرفون هذه الأشياء ويدبرونها، أما الآخرة فهم عنها غافلون. يقول عن مجاهد وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية في الربا، التعامل بالربا لا يربو عند الله بل مردود، والربا هو أخذ المال أخذ على وجه الزيادة بغير حق وهو معروف. قال يدخل فيه الهدايا، أنك تهدي ليهدى إليك أو تهدي لتمدح، لا تهدي لأجل لوجه الله أو لغرض يعني المودة والمحبة، وإنما تعطي العطية لتأخذ مكانها، فهذا يدخل في هذا الأمر. يقول ظهر الفساد في البر والبحر، قال البر وقع يعني الفساد معروف، الفساد عام في الآية عام في البر والبحر، ومنه قتل ابن آدم ومنه أخذ السفينة، كل هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل كما مر معنا كثيرا. طيب لعلنا نقف عند سورة لقمان لضيق الوقت إن شاء الله في اللقاء القادم، يعني نستكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.